يقول المصنف رحمه الله: باب ما يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. نعم، هذا باب. ها ها نعم. وقول الله تعالى: لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من قبل يوم الحق وان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم اكمل. نعم. وعن جابر بن الضحاك رضي الله عنه قال: نرى رجلا عليك رجلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه عبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: او بنذر، فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك من عمل. رواه ابو داود واسناده على شكله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. هذا الباب كما ذكرنا من الأبواب التي يريد بها المصنف رحمه الله صيانة التوحيد على ما يتناسب مع أصل وضع هذا الكتاب وتأليفه، فيريد منه الأمور الاعتقادية والفعلية والقولية التي يمارسها كثير من الناس، وهي إما أن تكون من النواقص أو من النواقض للتوحيد، أو مما يخالف أو يقلل شأن تحقيق التوحيد وإخلاصه لله تبارك وتعالى وتكميله. وهذا منها باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فذكر رحمه الله هذا الباب بعد الباب السابق له، والذي جعل ترجمته كما ذكر رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الباب السابق صريح في الشرك الأكبر، وأما هذا فإنه يتعلق بالوسائل التي هي من الشرك الأصغر، وهي وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فكما يذكرون مناسبة الباب لما سبقه أن الباب السابق في الغايات والمقاصد، وهي أجل ولا شك، وهذا الباب في الوسائل، يعني لما منع من الغاية أو ذكر الغاية التي تهدم التوحيد وهي الشرك الأكبر، ناسب أيضا بعد ذلك أن يحذر مما يتساهل فيه كثير من الناس وهو من الشرك الأصغر. المكان يذبح فيه لغير الله، ولكن الذي جاء ويريد أن يذبح إنما يريده لله. فالعبادة مرادة لله تبارك وتعالى، ما صرفها لغير الله، ولكنه اختار مكانا أو خصص مكانا، وهذا المكان يذبح فيه لغير الله أو يمارس فيه شيء من الشرك أو البدعة ومخالفة شرع الله تبارك وتعالى. فلما أقول بيّن أولا رحمه الله قبح المقاصد والغايات، أيضا ناسب أن يسد الباب ويسد الوسائل التي تؤدي إلى تلك الغاية القبيحة. فقال رحمه الله: باب لا يذبح. وكلمة لا يذبح لا شك الأصل فيها أنها النفي، ولكنه نفي يراد منه النهي، وهذا كثير وسائغ في لغة العرب، استعمال صيغة النفي للوصول وتحقيق النهي، ينهى عن الأمر، مع أن بعض يعني النساخ ذكروا أن التشكيل في هذا الباب، قال باب لا ينبح، أي جاءه أو جعل اللام هنا لام النهي، ولكن الأكثر والصواب باب لا ينبح، فتكون من باب النهي الذي يراد منه النهي. وهذا أيضا سائغ في اللغة، بل كثير من أهل اللغة يستعملون هذه الصيغة للجمع بين النفي وبين النهي، بين النفي وبين النهي، لأن ما نفي ينبغي أن ينهى عنه تحقيقا للكمال وتحقيقا لأصل النفي، وليس على أنه خبر مجرد، وإنما هو خبر جاء بصيغة النفي لكن المراد منه النهي. الشاهد هذا الباب الواضح والمتقرر منه من حيث الحكم الشرعي أن الأصل وأنه يتقرر في شريعتنا النهي لكل ما فيه مشابهة ومماثلة ومطابقة بين أهل الشرك وأهل الإسلام، أو بين أهل الكفر وأهل الإسلام، أو بين أهل النفاق وأهل الإسلام، ويراد هنا أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر أيضا، فكل ما فيه مشابهة لهم. فالأصل أن شريعتنا تقرر فيها النهي عن ذلك أو عن تلك المشابهة، سواء كانت المشابهة في المقاصد وهذه لا شك باب أولى، وكذلك إن كانت المشابهة في باب الفعل أو باب القول أو باب تخصيص المكان أو غيره. وهنا باب لا ينبح لله بمكان ينبح فيه لغير الله، لما فيه من الموافقة والمطابقة على الشعار وعلى الشعائر والأماكن التي يخصصها، أو على المظاهر التي يتظاهر بها أهل الشرك أو يمارسون ويظهرون فيها شركهم وكفرهم والعياذ بالله. فالشاهد من الأصول المقررة في شريعتنا مخالفة المشركين وجوبا، ومخالفة الكافرين وجوبا، وكذلك تحريم مشابهتهم أو مظاهرتهم وإن كان بلا قصد، مجرد المشابهة مجرد المظاهرة هذه مما ينهى عنها ومما تحرم، وإن كان بلا قصد ونية، كان يقول لك أنا ما أقصد، وإن كنت لا تقصد، مجرد المشابهة في المظاهر وفي الشعائر والاشتراك معهم في الأماكن وغيرها مما قد جاء النهي فيها. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة وذكر لها أنواعا من الاستدلالات من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الاقتضاء، جعل هذا الكتاب على وجه الخصوص كما ذكر رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن من مقتضيات اتباع الصراط المستقيم، شوف العنوان كيف جميل، ومن مقتضيات التزام صراط الله المستقيم مخالفة أصحاب الخبر، الخبر أنك مجرد المخالفة لأجل المخالفة هذه فيها تحقيق وإكمال لالتزام واقتضاء صراط الله عز وجل المستقيم. نعم، فذكر رحمه الله هنا أن العلة هي الموافقة الظاهرية وإن كان بلا قصد ونية، لأن الاتفاق في الظاهر كما ذكر رحمه الله وقرر طريق ووسيلة إلى الاتفاق في الباطن. نعم، ما توافق ظاهره هذا يعني يتيسر فيه الأمر للموافقة الباطنة والموافقة القلبية والعياذ بالله، بل ذكر أن الموافقة الظاهرية طريق إلى تعظيم مشاعرهم وأماكنهم المخصصة لإظهار الشرك والكفر والعياذ بالله، ومن ثم الميل إلى تلك الطقوس التي تمارس في ذلك المكان وإلى مناهجهم وطرائقهم. بل ذكر أجمل من ذلك وأكثر وأبعد، ذكر مثالا جميلا رحمه الله أذكر في كتابه هذا، قال لو أن رجلا جاء إلى مكان اجتمع فيه الناس اجتماعا عظيما, اجتماع كبير جدا, ثم رأى رجلا من هؤلاء يشبهه في مظهره, يشبهه يعني فيه فيه سيمة ومشابهة ظاهرية من حيث الخلقة, ثم دقق واقترب منه, فإنه قال إذا شافه يشبهه راح يشبه مع الحفلة ومع سيقترب منه, ثم رآه لما نظر فيه وإذا يلبس مثل ثيابه واللون والثياب والحذاء, فكلما رأى من المظاهر ما يعني تزداد فيها المظاهرة والموافقة الميل رحش الميل سيزداد حتى يأتي ويتعرف عليه, يختار من ضد الناس ويأتي ويسلم عليه ويجلس بقربه ويسمع حديثه, وقال هذا أمر ظاهر ومشاهد ومعلوم لا ينكره إلا جاحد كما ذكر رحمه الله. الشاهد الباب لا شك باب عظيم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, لأن الوسائل تؤدي إلى الغايات, فمنع الوسائل أصلا في منع الغايات الخبيثة الشركية والكفرية وغيرها والبدعية, فلذلك جاءت هذه الشريعة المطهرة تنهى نهيا تاما عن مجرد المشابهة والموافقة مع أهل البدع والأهواء, بل أبعد من ذلك كثيرا, جاء النهي في شريعتنا أن نخصص الصلاة في أوقات, لذلك أقول مما يوصف عند الفقهاء الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة, صلاة لله تبارك وتعالى, لكن في بعض الأوقات يقول لا تصلي الصلاة لله, لا تصلي لله عز وجل في هذا الوقت, لماذا؟ لأنه من أوقات المشركين, من الأوقات التي يمارس فيها أهل الشرك والكفر عبادتهم لربهم أو لآلهتهم, فنهينا عنها, نهينا عن الأوقات لأجل هذا المقصد هذه الموافقة في الوسيلة والظاهر وغيرها. لذلك ينبغي التنبه لهذا الباب وهذا الأصل العظيم, مجرد المخالفة وعدم الموافقة بأي شكل أو صورة من صور الموافقة والمشابهة في الظاهر. ثم جاء بعد ذلك بعد ذكره للباب رحمه الله يقول رحمة الله عليه, ذكر واستدل بقول الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا, والإشارة في هذه الآية إلى ما قبلها حيث أخبر الله تبارك وتعالى قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. القصة أن بعض أهل النفاق والعياذ بالله بنوا مسجدا وزعموا أنهم أرادوا من هذا المسجد التيسير على الكبير كبير السن, وخاصة في الأيام التي يكون فيها الجو والشتاء يعني ممطرا ويصعب على أهل ذلك المكان المجيء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو الذهاب إلى قباء, ويذكرون أنها منطقة بين قباء وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام, حتى أن مما يعني تذكر أنهم أرادوا بها ضرب مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد فجاءوا واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا العلة, يعني اليوم مطر, يوم كذا, يوم برد, يوم الليلة تكون مظلمة وكذلك صلاة الفجر فيصعب ويشق على الكبار والضعفاء, فنبني هنا مسجدا ونريد منك أن تأتي إلى هذا المسجد وتصلي فيه. عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام مشغولا بتجهيز جيش المسلمين إلى تبوك, يعني خارجين في جهاد وغزو, فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي إلى مسجدهم للصلاة والإقرار يعني لهذا المكان, أو كما يقولون أرادوا البركة وغيرها, بل هم أرادوا التقرير لا شك قبل ذلك, وأرادوا المقصد الخبيث الذي ذكره الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عن مقاصدهم شيئا، فأحسن بهم الظن ووافقهم ووعدهم أنه بعدما يرجع من الغزو يأتي ويبدأ بمسجدهم هذا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وفي رجوعه وقبل مجيئه أو وصوله إلى المدينة استراحوا في مكان قريب من المدينة، فأنزل الله عز وجل عليه وحيا وأخبره بالذين اتخذوا هذا المسجد أنهم إنما أرادوا الإضرار والكفر والتفريق والإرصاد والاجتهاد في محاربة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، مع أنك وعدتهم، ولكن جاء النهي عن الله لما ذكر المقاصد أولا وذكر خبثهم، ثم بعد ذلك بين الله عز وجل الحكم والنتيجة، فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام لا تقم فيه أبدا، ثم أرشده إلى فعل ما هو أولى. لمسجد، أي المسجد الذي تقوم به، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آيتان عظيمتان بين الله عز وجل فيه أمورا كثيرة من الفوائد. طبعا احنا نذكر بعض المسائل أو بعض الأمور والفوائد، ثم نرجع ونذكر العلاقة بين الآية وبين الترجمة. أولا ذكر الله عز وجل وسمى ذلك المسجد، سماه مسجدا، قال سبحانه والذين اتخذوا مسجدا، سماه الله عز وجل مسجدا. وهذه حتى تعطينا، ومن الأدلة التي استدل بها أهل السنة في مسائلهم وقواعدهم، أن العبرة بالمسميات لا بالأسماء، العبرة بالمقاصد لا شك، والغايات تقدم، وأما الاكتفاء بالأسماء والشعارات والدعايات وغيرها فلا، لا نغتر أبدا بالمظاهر والأسماء، وإن كانت الأسماء مسجد. فالله عز وجل سماه مسجدا على تسميتهم له مسجدا، ثم نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيه أو أن يصلي فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأمر من الله والوحي من الله أرسل قبل دخوله المدينة، وندب بعض الصحابة أن يذهبوا ويهدموا ويحرقوا المسجد، فهدموه وحرقوه وأخرجوا أهله منه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. مسجد، بل ذكروا أكثر من ذلك في كتب السير وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بموضع ذلك المسجد أن يخصص مكانا تلقى فيه الجيح من البهائم وغيرها مما يموت، وكذلك القاذورات والنتن والقمامات وغيرها في ذلك المكان، فجعل ذلك المكان مكان مجدلة أهل المدينة وما حولها، مع أنه كان مكانا وسماه الله عز وجل مسجدا. وهذه على القاعدة التي ذكرنا، العبرة لا بالأسماء ولا بالشعارات ولا بالأقوال ولا بالمناهج ولا بالرايات التي ترفع، وإنما العبرة بحقائق الأمور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر، قال إن أناسا من أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يعني لا تغتروا بالأسماء، المسألة ما هي بالأسماء وإنما بالمسميات وبالحقائق ولا شك. هذه من القواعد يعني أهل العلم وأهل السنة والجماعة في التي استدلوا بها بهذه الآية العظيمة أيضا. ثم بين سبحانه وتعالى أيضا أن هذا المسجد لا ينبغي أن يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل ما ذكر يعني ما هو الرابط بين قول المصنف باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله بهذه الآية؟ لأن الذبح عبادة كما الصلاة عبادة. فالصلاة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى في ذلك المسجد قطعا لا يريد هو عليه الصلاة والسلام وأهل الإيمان إلا ما عند الله تبارك وتعالى، الصلاة لله، ولكن نهاهم أن يصلوا له صلاة في مكان بناه أهله لأمر خبيث ومقصد خبيث. فخبث المكان يكون أصلا في النهي عن الفعل، عن فعل الطاعة في ذلك المكان، كما ذكر المصنف رحمه الله في المسائل. وسيأتي أن الأعمال الكفرية والشركية والبدعية وغيرها والأعمال الخبيثة تؤثر في المكان، سبحان الله، كما الطاعة يؤثر في المكان كما ذكره المصنف رحمه الله في المسائل. لذلك الله عز وجل نهاه عن الصلاة، والمصنف رحمه الله جعل هذا الباب في مسألة الذبح، فالذبح عبادة لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، كما جاء النهي صريحا في القرآن بألا يصلى لله في مكان يصلى فيه لغير الله عز وجل، سبحان الله. فالمسألة كما يقول أهل العلم هي القياس، يعني الرابط بين الترجمة وبين الآية، وجه المطابقة بين الآية والترجمة القياس الصحيح، وهذا قياس صحيح ولا شك، ومما يجب العمل به. القياس ليست في أصل العبادة يا عبد الله، لعل البعض يقول كيف قياس واحنا درسنا وتعلمنا أو من الأمور المقررة عند السلف أن العبادات الأصل فيها المنع، أي لا قياس ولا اجتهاد. الاجتهاد والقياس ليس في أصل العبادة، وإنما في أثر الأعمال الخبيثة على الأماكن، مما يحمل العبد المؤمن أن يعمل في ذلك المكان عملا أو طاعة يريد بها وجه الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك ذكر العلماء أن مثل هذا النهي ليس على إطلاقه، يعني ما هو كل مكان تنشأ فيها عبادة لغير الله أو يعمل فيها شيء لغير الله من شرك أو كفر أو نفاق أو بدعة ينهى المؤمن عن أن يمارس فيها طاعة لله تبارك وتعالى، بل وقامت عندنا أدلة كثيرة جدا. لذلك أقول القاعدة عند أهل العلم أن النهي ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، حتى نتبع إشكال يعني يرد. طب كيف عمر بن الخطاب مثلا صلى في كنيسة بيت المقدس؟ هذا مكان يعبد فيه غير الله عز وجل، ومكان يمارس فيه إيش؟ الشرك الأكبر، ومع ذلك عمر إيش؟ صلى، وبعض الصحابة صلى، بل ذهبوا بعض أهل العلم لأكثر من هذا، قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده على مكان كان يدفن المشركون، كانوا يدفنون فيه موتاهم، لكن صح نبش القبور لكن المكان. فلو كان المكان على طول يؤثر تأثيرا مطلقا والنهي على إطلاقه يري إشكال، إشكالات ترد. بل ذكر أي ذكر كثير من أهل العلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى بعض الصحابة في بعض البلاد أن يجعلوا مسجدهم في مكان البيع التي هجرها أهلها، ينكس وبعض الصحابة صلوا في بعض الكنائس وغيرها، وجاء عن كثير من الصحابة. نعم، حتى أن البخاري رحمه الله قد بوب يعني باب الصلاة، وذكر أثر عمر بن الخطاب وأثر عبد الله بن عباس في الصلاة في الكنائس والبيع، فهذا لا شك. لذلك نقول النهي ليس على إطلاقه. طيب كيف إيش كيف الإشكال وكيف الجمع؟ قالوا الجمع أن الذي ينهى الممنوع والمنهي عنه أن تمارس أيها المؤمن طاعة وعبادة تتفق من حيث الصورة والظاهر مع ما كان يمارس لغير الله تبارك وتعالى. يعني إذا الصورة تطابقت جاء النهي لا تقم فيه أبدا، إن الصورة واحدة، المنافقون يصلون الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والفجر 2 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المؤمن وصلى في ذاك المسجد، الصلاة صورتها واحدة. هذا الذي ينهى، باب ما لا يذبح لله بمكان، الذبح الصورة واحدة، يجيب ذبيحته ويحطها ويحط عليها السكينة أو ينحرها، إما نحر وإما ذبح، يجي المؤمن إما ينحر وإما الصورة واحدة. يقولون فإذا اتفقت الصورة بين فعل المشركين وفعل المؤمنين هذا الذي يشمله ويخصه النهي، وأما إذا اختلفت الصورة فشتان بين صلاة عمر بن الخطاب بل وقبلة عمر بن الخطاب وبين صلاة النصارى في كنيستهم وقبلتهم أيضا في كنيستهم، الصورة إيش؟ اختلفت. فلذلك قيد العلماء رحمهم الله هذا النهي بالاتفاق في صورة العبادة الشركية والعبادة التي هي طاعة وإيمان لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. أما إذا اختلفت الصورة فلا نهي، بل جاءت نصوص وجاءت روايات عن الصحابة، وكما ذكرت البخاري رحمه الله أيضا بوب في هذا، قال رحمه الله باب الصلاة في البيعة والكنيسة أو غير ذلك أو نحو ذلك، ثم ذكر أثر عمر وأثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الشاهد نقول لا شك القياس ليس قياس عبادة على عبادة، ولكن قياس انتقال خبث المكان بسوء الفعل وقبحه إلى أن يحمل على النهي عن الفعل المتفق معه في تلك الصورة لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، وأرجو أن تكون واضحة. من الأمور أيضا في هذه الآية صفة الطهارة التي أثنى الله عز وجل عليها على أهل قباء، وهي أنهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن يهودا كانوا قبلهم وكانوا يتبعون الحجارة بالماء أو يجمعون في الاستنجاء بين الاستجمار وبين إزالة النجاسة بالماء، فأثنى الله عز وجل عليهم، مما يدل على استحباب وعلى المبالغة في إزالة النجس وإزالة الخبث، وأيضا فيها إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، أي أنه هو الذي يحب. لا شك أهل البدع يوافقوننا في أن الله عز وجل يحب، ولكنهم يخالفوننا في أن الله عز وجل يحب. وأهل السنة تميزوا عن سائر أهل البدع في إثبات أن الله عز وجل يحب ويحب سبحانه وتعالى، والآية هنا نص في أنه سبحانه وتعالى هو الذي يحب المطهرين، وكذلك أنماطا من الصفات والأفعال التي يحبها ربنا تبارك وتعالى ويحب التزامها. نعم، فالشاهد يقول القياس واضح وجلي، وإياك أن تظن أنه قياس عبادة على عبادة كما ذكرنا. ثم بعد هذه الآية ذكر رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة اسم مكان بين المدينة بين مكة وعلى طريق اليمن، وقبيل أو بين مكة بين المسجد الحرام وبين ما يقال له يلملم، وهو الموضع الذي جاء فيه طريق أهل اليمن إلى مكة يمر على يلملم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلملم ميقاتا لأهل اليمن. وبوانة محل اختلف الناس كثيرا يعني بالتاريخ والسير لماذا كان الناس يعتنون بالبوان. الظاهر انها كانت يذكر انها هضبة يعني فيها شيء من الاشجار او شيء من الماء او غير ذلك، لذلك كانوا يعتنون بهذا المكان او يخرجون اليه من مكة الى هذا المكان دون يلمه. والعلم عند الله عز وجل. المهم انه موضع قريب من مكة، اسفل مكة جهة يلملم على طريق اليمن واقرب من يلملم. فهذا الرجل نذر لله عز وجل، النذر لله، وهذا لا شك هنا يعني التقاء او وجه المطابقة بين الحديث والترجمة واضحة جلية، على خلاف الآية كما ذكرنا انما هو وجه القياس، واما هنا النص واضح والمطابقة واضحة. نذر ان ينحر لله، ولكن سبحان الله جاء في ذهنه وحدد موقع بوانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله، وهذه فيها من الفوائد العظيمة أن المستفسر لا يتسرع في الإجابة، لأن كثيرا من الناس، وهذا تعليم من نبينا عليه الصلاة والسلام وإرشاد للمفتي، أن يتثبت من المستفسر قبل أن يفتيه حتى يزيل الإشكالات التي تحوم أو ربما تلتبس بهذه الفتوى، كما هو شأن الناس اليوم كثيرا وكثيرا جدا. يجي يسأل يقول يا شيخ عندنا سؤال، ثم يضبط هذا السؤال لأنه يريد إجابة معينة، حتى طبعا الكلام عام وكلام الشيخ عام، ولكن هو ينزل هذا الموقع العام أو الموضع العام أو القول العام والحكم العام على صورة مخصوصة هي قائمة في ذهن السائل قبل ذلك. ولو علم المفتي ذلك لما أجاب بذلك الجواب، ولكن هكذا يفعل الناس. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقال له هل كان فيها، انظر أيضا الموضع يعني ما هو الآن، لكن هل كان وإن كان قديما، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله أن الخبث يؤثر على الموضع وإن إيش وإن بعد العهد، هذا مرادهم رحمة الله عليهم. نعم. فقال الرجل هل كان فيها وثن يعبد من وثن؟ قال لا. هل الجمع قال أبدا لا ما فيها شيء. فقال بعد ذلك هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ طبعا إذا كان في وثن، لأنه من الأمور التي كان يمارسها المشركون عند الأوثان الذبح والنحر على ترجمة الباب، وكذلك الأعياد، يعني ليس شرطا أن يكون طقسا أو أمرا من أمور العبادة، ولكن ما غلبت العادة وأخذ صورة العبادة والاجتماع والاتفاق فإن الأمر واحد والباب واحد. قال هل كان فيها عيد اجتماع، مجرد اجتماع، لكن هذا الاجتماع مخصص له هذا المكان، خصصوا المكان لعيد من أعيادهم يعتادونه، إما في الأسبوع وإما في الشهر وإما من حيث الدورة 3 أشهر 4 وإما في السنة أو غير ذلك، مجرد عيد عادات، ولكن هذه العادات إذا أخذت صورة العيد والاستمرارية وتخصيص الزمان والمكان تلحق بالعبادات. لذلك كثير من الناس يقول لك قد جعان مثلا من العادات، نعم قد جعان عادات كيفك، لكن هذه العادة ربطت الآن ربطا تاما بليلة النصف أو الأيام البيض من شهر رمضان، ورمضان شهر عبادة، فتخصيصها في كل عام، وكذلك في مختلف البلاد كونها تخصص في هذه الأيام ويتفقون، هذه تلحق بالأعياد وتلحق بالعبادات. فنتنبه، وطالب العلم يتنبه لا ينخدع بمثل هذه الكلمات، ها يقول لك يا أخي قرقعة ما لها علاقة بالعبادات، ما هي عبادة حتى تكون شنو، حتى تصير بدعة. يقول نعم هذه من العادات، لكن هذه العادات ألحقت بالعبادات يا عبد الله، هذه العادات ألحقت وربطت من حيث الزمان ومن حيث الأجيال ومن حيث نعم. فلما ربطت بها لا شك هذا على ما ذكروا أيضا من الروايات الكثيرة أنها بسبب مولد الحسن أو بسبب مولد كذا أو غيره من أعياد أو من مناسبات أهل البدع والأهواء وغيرها. فالشاهد لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعياد، هناك العبادات الأوثان والأمور التعبدية، وهنا الأعياد والاجتماعات والعادات التي تلحق بالعبادات، فلا بد أن نتنبه لهذا النوع وهذا الاجتماع، سواء كان يعني في العبادات أو كان لأي شأن من شؤونهم أو عاداتهم ولقاءاتهم وغيرها، ولكن أخذت صورة التكرار والديمومة والعيدية، لذلك تلحق بالعبادات كما في هذا الحديث والنص فيه واضح جدا. ثم قالوا لا ما نعرف من هذا شيئا أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. وأمره عليه الصلاة، وهنا طبعا أمر بيش بالإيفاء بالنذر. وطبعا هذا الباب والباب الذي بعده كله في النذر، ولعلنا نلحق الكلام الذي في النذر فيما يتعلق في الباب الذي بعده أولى وأفضل، ولكن شيئا يثيرا. النذر لا شك عبادة، والأدلة عليها كثيرة، وذكر أيضا في الباب الذي بعد هذا أدلة أنها عبادة، الأدلة على أنها عبادة. النذر عبادة، والوفاء بالنذر من الواجبات والطاعات الواجبة في دين الله تبارك وتعالى، ولكن على أنواط وعلى أنواع من النذور، لأن النذر منه النذر الشركي والنذر البدعي ونذر المعصية ونذر اللجاج أو ما يلحق بالأقسام واليمين، وكذلك منه نذر الطاعة. ونذر الطاعة أيضا ينقسم إلى نذر مطلق ونذر مقيد. النذر سبحان الله بابه واسع جدا، ولعلنا نرجعه إلى الباب الآخر إن شاء الله. لكن هنا النذر من حيث اللغة الإيجاب، نذر يعني أوجب، وسبحان الله المعنى متقارب جدا ومتطابق بين اللغة وبين الشرع، فإن النذر في الاصطلاح والشرع هو أن يوجب المرء على نفسه أو أن يلزم نفسه بفعل أو طاعة لله تبارك وتعالى. طبعا هذا على احتمال أو على حسن الظن بهذا النذر، يعني شيء من العبادات أو فعل من الطاعات يوجبه على نفسه بلا موجب شرعي. الشرع ما أوجبه، ولكن هو أوجبه على نفسه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقول لما بين وظهرت براءة ذلك المكان أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفي بنذره. ولا شك كما يقولون يعني السياق واضح جدا على أن خلو المكان من هذين الوصفين هو الذي ترتب وتعقب بعده على وجوب الوفاء بالنذر. لأن طبعا الرواية هنا أوفي بنذرك، ولعل بعض الروايات عندكم في بعض النسخ فأوفي بنذرك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين السؤالين عن الوصفين القبيحين المانعين من الوفاء، وبين الحكم ربط بينهما بالفاء، والفاء معناها الترتيب والتعقيب، يعني عقب ببراءة المكان من تلك أو من تلك الصفتين أعقبها بوجوب الوفاء. فالسياق ورواية الفاء السياق أيضا ديالي أوفي بنذرك، أي رتب، هذه واضحة أنها مرتبة على خلو المكان من ذينك الوصفين. فالفاء تؤكد تعقيب الحكم على الوصف المتقدم، أي إن خلا المكان من هذين الوصفين وجب الوفاء، وأما إن تلبس المكان بشيء أو بوصف أو بأحد تلك الوصفين فلا شك أن الأصل المنع من الوفاء. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا يقتضي أن تلك الأوصاف مانع من الذبح لله ولو كان نذرا، يعني لو كان واجبا، ولو كان واجبا. ذكر ابن الاقتضاء رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد ثم أيضا حتى الرواية هذه اللي ما عندنا فيها الفاء، جاء بالفاء بعد ذلك قال فإنه، يعني بيان الحكم العام، فإنه لا وفاء. والفاء أيضا هنا للترتيب والتعقيب، مما يدل أو يعتبر أن نذر المعصية يلحق أيضا بالوصفين المتقدمين. قال فإنه لا وفاء لنذر بمعصية الله. طب هذا ما نذر؟ لا، دائما النبي صلى الله عليه وسلم يبين، أو إذا سئل أجاب الجواب عن السؤال انتهى. ولكن الآن إيش فوائد أخرى يذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ها، وهذا كثير جدا في أحد، كما لما سئل عن البحر، ها، فسألون عن إيش؟ عن التطهر لماء البحر. قال نعم هو الطهور ماءه، والحل زيادة، والحل ميتة. وهذا كثير في أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام من حرصه وعنايته بالصحابة وبالأمة. فبين أن الحكم عام، يعني لا تقف يا عبد الله عند الوصفين، بل كل ما يلحق بذلك فإنه الحكم يشمله. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. مع أن بعض أهل العلم قالوا لا، هذه أيضا تفيد أن النذر وإن كان لله، إن تحقق الاشتراط بأحد الوصفين انتقل من كونه لله إلى كونه معصية لله تبارك وتعالى. الله أكبر، شوف الاستنباط كيف. يعني عندنا عن هذه الكلمة جوابان لأهل العلم. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه مطلق المعاصي لا ينعقد فيها النذر، لا ينعقد لأنها لا تصح. نعم، فإنه لا وفاء أي وجوبة، لا يجب الوفاء لنذر أيا كان في باب معصية مما. هذا لو واحد نذر أنه يعصي، لكن هذا ما نذر بالمعصية. فيقولون وإن كان أصل النذر في غير معصية إلا أن اتصافها والتحاقها واشتراكها بذلك المكان يلحقها بباب المعصية لا بباب الطاعة لله تبارك وتعالى. ثم أيضا قال عليه الصلاة والسلام ولا فيما لا يملك ابن آدم، الذي لا يملكه. وهذا كثير من الناس، يعني تأخذه الحمية فيجي إذا جاء ينذر فيعلق نذره بأمر لا يملكه. يروح يقول مثلا إذا حصل كذا أبني مسجدا أو أفعل كذا أو كذا أو أتصدق بها، يذكر مبلغا لا يستطيع له ولا يمكن قبيلته كلها. أو كما يذكرون بالأمثلة القديمة أنه يعتق جارية فلان، ولا أنت جارية فلان وش علاقتك أنت فيها؟ لما علقت نذرك بإيش؟ بما عند فلان وفلان وفلان. فالشاهد إذا نذر يعني شيئا لا يملكه ولا يقدر عليه فإنه لا ينعقد، كما ذكر. وإحنا راح نبين إن شاء الله يعني أحكام النذر والنذور في الدرس القادم أو في الباب القادم إن شاء الله. هنا يعني كما يذكر أهل العلم، كل ما كان شعيرة من شعائر الكفار ينبغي اجتنابها، وكذلك أهل الكفر وأهل الشرك وأهل البدع يلحقون بهم، كما هو الشأن في النصوص الكثيرة جدا. فمخالفة المشركين، مخالفة الكافرين، مخالفة أهل البدع والأهواء من الأمور الواجبة ولا شك، ومن الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها وأن يعني ينحي ويصف الإنسان أقواله وأفعاله ومقاصده منها. نعم، اقرأ المسائل يا شيخ. ويقول فيه مسائل. نعم، تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. نعم، واضح جدا كما تقدم. وإحنا قلنا الربط بينه وبين الترجمة القياس، لأن الذبح يقاس على، كما أنه نهى عن الصلاة وإن كانت له خالصة، كيف وهي صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك يقاس الذبح له عز وجل إن ارتبط أو تلبس بذلك المكان أو بنحوه. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر بالأرض وكذلك الطاعة. لا شك، يعني توسع كثير من مشايخنا في شرح هذه المسألة التي أشار إليها رحمه الله رحمة واسعة أن المعصية تؤثر في الأرض، لكن مثل ما قلنا ليست على إطلاقها، وإنما خاصة، بل ذكر أهل العلم أنه ربما في بعض الأمور المتيسرة، يعني إن استطعت أن تهجر الأرض والمكان الذي يعطى الله تبارك وتعالى فيه فهذا أولى، هذا أولى. وإن لم تشترك معه في إيش؟ في تلك المعصية، أو تشترك معه بعمل لله، ها يتفق مع صورة المعصية. احنا قلنا المحرم الاتفاق بين الصورتين، لكن أيضا عندنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا العلة واضحة هنا، لأن الله نهاه عن الصلاة في ذلك المكان، وحثه بالصلاة في مسجد أهل الطاعة، مسجد قباء، يعني لما نهاه عن هذا المكان ها رغبه في المكان الآخر، أعطاه البديل. وكذلك يذكر أهل العلم من الأدلة المطبقة على هذه وهذه القاعدة أن المساجد والأسواق، جاءت روايات أن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها إليه. لماذا؟ المساجد مكان طاعة، فالله عز وجل حب المساجد. والأسواق الأصل فيها، لا في بعض الناس في الأسواق يعني، لكن الغالب في الأسواق الغش والبيوع المحرمة والكذب وبكلها والمكانها، يكفي أن الشيطان ينصب رايته في الأسواق في كل يوم، لذلك أبغضها الله. إذن صار الأثر في إيش؟ أثرت المعصية في ماذا؟ في المكان. ومما يستدلون أيضا من حيث الإطلاق على هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في سرية ثم ناموا، وندب بلالا أو ندب أحد الصحابة، وافق بلال وتطوع بلال أنه ما ينام حتى يقضهم لصلاة الفجر، يعني الوقت متأخر من الليل، ثم نام بلال أيضا بعد أن نام القوم مع النبي عليه، كلهم ناموا، وراح بلال إيش؟ نعم، حطينه حارس، غلبه النوم فنام. فلما يعني ما صحوا إلا من أثر حر الشمس الشيخ في جنوبهم وعلى أجسادهم، فاستيقظوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يصلي في ذلك المكان، سبحان الله، أمرهم بإيش؟ بالانتقال. فانتقلوا، قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، وأخرجهم إلى المكان. طب احنا بنصلي فلذلك اقول يعني لهم ادلة ان ارادوا العموم، لكن الايراد قوي جدا، لذلك يجعلوه يعني في ايش؟ في الاتفاق. او اذا سهل عليك مثلا جاء النهي انك تجلس مع ناس في مكان يشربون فيه الخمر، جاء النهي عن انك تجلس في مكان يعني الناس، انت ما تعصي لكن لا تجلس في المكان ايضا. فالفراء إذا تيسر الأمر لا شك أنه الأولى، مثل يعني ما هو محرم ولكن هو الأولى، وإن لم تتفقش الصورة، بل وإن لم تمارس أنت فعلا أصلا، ولكن المكان الذي يعصى الله عز وجل فيه لا شك. وكذلك بعض أهل العلم ذكر أن المساجد القديمة يعني اللي من 1000 سنة والناس تصلي فيه، ما هو مثل المسجد إيش؟ الناس تميل إلى المساجد القديمة أكثر. لماذا؟ لأن المكان من زمان والناس إيش؟ والناس يعني تصلي فيه، أو كما ذكر النبي صلى في مكان أو صلى عند الخيط، لما سئل قال هل صلى فيه أكثر من 70 نبيا؟ 70 نبي صلى فيه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اختار المكان هذا وصلى فيه. فالمكان لا شك يختار الإنسان المكان الأولى والمكان الأفضل، لكن مثل ما قلنا التحريم لا ينصب إلا مع الاتفاق، ولو كان في الظاهر من غير اتفاق المقاصد وغيرها. نعم. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول أو المرور إلا لمضطر، وإذا اضطر عليه أن يسرع في المكان الذي نزل فيه عقاب الله عز وجل، حتى وإن كان على الأمم المكان سبحان الله. يعني قوم لوط او قوم كذا او قوم كذا اهل الفيل ها وادي الحسر الان. يعني من السنه دائما تقرا في المناسك انه اذا مر الانسان والحاج في طريقه من عرفه الى منى, طبعا بين منى وبين عرفه وادي الحسر, هذا الوادي هو المكان الذي احسر الله عز وجل الفيله عن التقدم ثم انزل عليهم عقابا من عنده سبحانه وتعالى. فاحنا يسال انه ما ندخل في هذا الوادي, واذا اضطررت فعليك ايش ان تسرع, لا تقعد لا تخيم فيه. لكن اليوم مليان خيام يا شيخ, اليوم في الحج مليان وادي محسر ليه يشوفونه فاضل الى اللحظات الاخيره, بوف انت فاضل الناس خبوه لا في الزحمه وهنا ايش وهنا سعد, فيجون حتى تجاحموا فيه وملؤوه بخيامهم ويعني اغراضهم وامتعتهم وغيره. فالشاهد المكان له اثار, لكن مثل ما قلنا التحريم القاطع على الصورة التي ذكرنا والله تعالى أعلم. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. هذا إن حصل لا شك, وخاصة وكذلك إذا علمت أن المستفتي يعني فيه بعض الناس يعني يسأل والله هذا ما هو يعني ما هو جاي يستفتي يعني يسأل عن علم, وإنما جاي إيش يريد شبهة يريد إشكالا يريد أمرا في ذهنه. فهذا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المكان, استغرب وسأل عن ذلك المكان, فلما علم بخلوه من الموانع أمره عليه الصلاة والسلام. وهذا لابد منه لأنه كثير مثل ما ذكرنا من السؤال والتحري والاستثاق والتثبت لابد أن يمارسها المستفتي قبل الإفتاء وقبل الإجابة لئلا يقع في شيء من الإشكالات على هذا المستفتي أو على غيره. نعم. الرابعة استشار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم, للتأكد والتثبت قبل الإجابة كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الخامسة أن تخصيص القطعة بالنسب لا بأس به إذا خلا من الموانع. لا شك الحديث واضح جدا يعني أي بقعة كونك تخصصها ها, لكن شرط أنها لا تكون مخصصة من قبل أناس أو مربوطة بأمر آخر أو بيوم آخر أو بشهر معظم أو غيره, بأي عبادة يعني ما تتلبس بأي عبادة ولا باجتماع لأهل الشرك وغيرهم. نعم. أو لأهل البدعة. نعم. الشاذكة المدعوم بهم إذا كان فيه وزن, يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن مطلق التخصيص, كونك ليش تخصص المكان؟ جاءت إلينا أنه يريد أو يحب أن يكون الذبح في المكان الفلاني. نعم, في الأصل الإباحة ولا شك, الأصل الإباحة إلا لمانع. نعم. الثالثة المنع منهم إذا كان فيه وزن من أركان الجاهلية ولو بعد الجواز. نعم, واضح جدا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها, هل كان فيها, فالسؤال عما مضى لأنه لا شك في ذلك الوقت ما كان, أزيلت الأوثان وأزيلت الأصنام. نعم. وذكر كثير من مشايخنا رحمهم الله أن هذه لعلها يعني بعد الزوال ترتبط لقرب العهد بجاهلية أو قرب تعلق الناس بأمور وأعمال الجاهلية, أما إذا بعد العهد وما في خوف يعني من هذا الأمر, هذا طبعا دليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني ذكر لعائشة عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنها قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولصيرتها على غيرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أنه إيش أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم, لا شك هذا مطلب شرعي, هذا مطلب, لكن ما الذي منعه؟ قرب العهد. فقالوا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورب ما كان يتمناه وما هو الأولى بإيش؟ لولا أن قومك حديث عهد, يعني في مظنة في خوف من أمر ما هو, لأن عهد إلى الآن ما زالوا مثل اللي مر معنا عند لما مروا على شجرة إيش؟ على تلك السدرة ذات أنواع. فالعهد قرب العهد لا شك يجعل القلوب إلى الآن إيش يعني متعلقة بما كان في الجاهلية, فلذلك هذا دليل على أنه لو كان العهد بعيدا عن الجاهلية لحقق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتمنى من تصوير الكعبة على قواعد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نعم. السابعة المدعو منه إذا كان فيه عيد من أعياده. نعم. ولو بعد زواله كذلك السؤال عما مضى من أعيادهم. نعم لا شك لأن الدولة دولة إسلام. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نجر في تلك البقعة لأنه يدعو فيه. نعم لا شك إذا تثبت لأنه العلة كما يذكر العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عقب الوصف بالفاء وتعقيب الوصف بالفاء دليل على فأوفي وكذلك فإنه لا وفاء يعني فاءان عندنا وكلها تفيد إيش التعقيب وترتيب الحكم بذلك الوصف أو بتلك الصفتين المتقدمتين. نعم فإذا تحققت الأوصاف فالأصل الأوثان أو الأعياد فالأصل عدم الفعل وإن خلا المكان من الوصف فيترتب عليه الحكم بوجوب الوفاء. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم. نعم. ولو لم يقصده. نعم ولو لم يقصده المقاصد شيء المقاصد تجعلها من الشرك الأكبر ولكن نحن نتكلم في الوسائل التي هي الشرك إيش؟ الشرك الأصغر. نعم لأنه جعل نذر الذبح في مكان وثنه فيقال له طيب ليش اخترت هذا المكان مع أنك تعرف أنه هذا المكان من أماكن إيش أهل الجاهلية أو أهل الكفر أو أهل البدع. نعم فلذلك يقال يعني إن كان المكان مكان معصية أو مكان شرك أو بدعة أو غيرها فلا شك النهي مطلقا دون السؤال عن المقصد لا يسأل الفاعل أو الناذر وإيش تقصد لا المقاصد خليها في بيت أبوك وأنت إيش امتثل امتثل النهي. نعم العاشرة لا نذر في معصية. نعم النص واضح جدا لأنه أيضا عقبه بالفاء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله تبارك وهذا مثل ما قلت إما أنها لأجل المكان انقلبت الطاعة إلى معصية أو في مطلق نذر المعصية في مطلق نذر المعصية والعياذ بالله. نعم لأن بعض الناس يجي فيها مثل هذا الهوس يعني ينذر على أنه سيفعل يعني يجيب فرقة موسيقية مثلا يقول إن حصل كذا أبا جيب فرقة دق الموسيقى الليل كله والعياذ بالله هذه معصية نقول له لا هذه معصية هذا الأصل أو يشرب كذا أو يفعل كذا أو يحرق 1000 دينار يقول أجيب 1000 دينار وشب فيها النار هذه معصية. المعاصي لا تفعل وإن نذرت وإن كان نذرك فيها لمن؟ لله عز وجل مطلق المعصية فقلنا هذه يعني تحمل على المعنيين إما أنها انقلبت إلى معصية لتحقق الوصف فيها أو أنها حكم عام لمطلق المعاصي وإن كانت مندورة لله تبارك وتعالى يعني تكون في أصلها معصية ما في أصلها إيش ولا أذك في أصلها طاعة انقلبت إلى معصية بالمكان. نعم الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا ينذر أيضا هذا للنص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. احنا قلنا اليوم ناخذ الباب العاشر والحادي عشر لكن تفضل يا شيخ ما شاء الله. يقول الشاعر وارد في الصحيحة اللهم اني اسلمك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه يا محمد اني وجهت بك الى رسلي في حاجتي هذه الشخص بتقضى لي اللهم تشفعه بي واشفعني نعم اللهم تشفعه بي وشفعني هل يجوز دعاء هذا الدعاء ان هذا الحديث هو وجه اخر واقصد به غير يقصد به شيء اي نعم اذا تستطيع اذا تتمكن ما في معنى هذا افضل لكن وين تروح الان تقول للنبي عليه الصلاه والسلام هذا الكلام ما تستطيع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يشفع عنده، يعني جاء طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله له، ثم طلب من الله تبارك وتعالى أن يقبل هو، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أن الله عز وجل يقبل شفاعة النبي فيه. فإذا تستطيع تفعلها رح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق لك ويقول لك طيب أنا بدعو لك، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدها دعا للرجل. فهذا لا شك أنه خاص في حياة النبي عليه، لكن سبحان الله لأنه أهل البدع أكثروا قالوا ما دام أنه فعل معه في حياته فنحن نفعله معه بعد مماته، فقاسوا يعني ها جعلوا الأصل حياة النبي وقاسوا عليها بعد إيش بعد الوقت شتان، وين يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم وين كذا وين كذا، لكن هم طبعا عندهم أنه سألت النبي في حياته أو سألت بعد مماته الباب واحد. نعم. يقول السائل شيخنا جزاك الله خيرا، هذه عند أهل السنة خاصة بحياته، وعند أهل البدع لا يفرقون بين حياته وموته، فأنت شوف بمن يعني تلحق أو بمن تتشبه، وقول من تألي حتى بعضهم لما يسأل أنه هل يجوز نجي قال نعم، بل عندهم دليل من القرآن ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا واستغفر لهم الرسول. يا أخي هذه كون النبي يستغفر لك هذه وين؟ هذه في حياته، أما أنك تحمل على بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا نقول لك خطأ، ومن أكبر الأدلة على أنها خطأ هل فعلها أحد من الصحابة بعد وفاة النبي؟ الجواب نعم، بل لما احتاج عمر إلى شفاعة النبي وإلى دعاء النبي لإغاثة الأمة ماذا فعل النبي؟ مات. كان لما النبي صلى الله عليه وسلم حي على طول يجون وين؟ يجون عند النبي، يا رسول الله ادعو الله لنا، هلك المال، جاع العيال، تقطعت السبل، ما في مطر، ما في ماء، يا رسول الله ادعو الله لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، احيانا يدعو واحيانا يجمعهم ويصلي بهم الاستسقاء. هل فعله احد بعد وفاة النبي؟ الامه بحاجه ولا ما بحاجه؟ بل جاء القحط الشديد في ايام عمر بن الخطاب، ما جاء عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر وقال يلا يا رسول الله ادعو الله لنا، لا يمكن يا شيخ ما يمكن، بل فعل خلاف ذلك. فلو كان هذا امر مشروع اللي الان كل اهل البدع عليه فنقول عمر بن الخطاب ترك ايش؟ ترك الاولى. اذا عمر جهل شيئا ما شاء الله انتم، بل مو بس عمر، الصحابه كلهم ايضا ما في احد قال لعمر وين رايح؟ انت تروح للطريق البعيد؟ تعال هنا على طول عند قبر النبي. يقول ما في احد، ما احد من الصحابه ارشد عمر الى هذا الفعل ان كان اولى او ان كان جائزا. سنقول بل عمر جاء لمن؟ جاء للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ها وتوجه للخطاب، قال خاطب الله عز وجل إنا كنا ها نستعيذ بمن؟ برسولك، واليوم مات الرسول فإنا نستعيذ بعم رسولك. قم يا عباس، ما هي الاستغاثة هذه؟ قم يا عباس فادعوا الله لنا، يعني العباس يدعو وهم يؤمنون. طب ليش؟ هل يعقل ان عمر ان كان الامر جائزا يترك دعاء النبي والطلب من النبي ويطلب من العباس؟ وكذلك الصحابة كلهم اقروا على هذا، ولا واحد ارشدوا الى هذا الفعل الطيب اللي ايش اهتدى اليه الصوفية والمنحرفون والعياذ بالله واهل البدع والاهواء، يعني اهتدوا الى شيء مثل ما قال عبد الله بن مسعود من زمان، اما انكم اهدى من أمة محمد او انكم مفتتحوا بابا واحد من الثنتين، مثلا كنتم تفعلون شيئا لم يفعله الصحابه، اذا اما انكم اهتديتم الى شيء ها ما شاء الله ما شاء الله لم يهتدي اليه من اصحاب محمد فانتم على هدايه اكبر، أو الثانية أنكم افتتحتم باب إشراف الضلال، وقد فتحوا باب الضلال والعياذ بالله. بدأوها بالنبي محمد، ثم اليوم قالك يا أخي قبر محمد بعيد، وين نروح؟ قبر الولي القريب اللي عندك. وذهبوا إلى قبور الأولياء كلهم بلا استثناء يمارسون عندها ما يمارسونه أو ما مارسوه في كتبهم القديمة عند النبي عليه الصلاة والسلام. بدأوا بالنبي ثم توسعت الدائرة، لأن الأمر صعب. شو يوديه من مصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان له علم بتقريب، ما عندك واحد هذا لا عندنا، كان خلاص روح عندنا. هذا يوصلك على طول، نسأل الله العافية. نعم. يقول السائل: شيخنا جزاك الله خيرا جزاه، هل يلزم النية في التشبه بالمشركين أم يجب فعلا أن يكون متأمنا؟ أجبنا. ها؟ تم الجواب عليه ولا ما تم؟ قلنا وإن كان مش من غيره ينهى. ها وإن هينفع يقول لك أنا ما أقصد إني أتشبه بالآيات، رايح مكان ما تقصد، تقصد ما تقصد. ها كان خالفتهم في المقاصد، خالفهم في المظاهر، هذه مطلوب شرعا، وهذه أيضا مطلوبة شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل على الصحابي إيش تقصد، وإنما سأله عن المكان، مجرد المكان سؤال مطلق. فيبقى الأمر على إطلاقه يا عبد الله، مطلق المشابهة محرمة. ها؟ نعم. ومطلق المخالفة من الأمور الواجبة والمستحبة. نعم. يقول السائل: كيف هنا ما قلت في كلام لذلك بعض أهل العلم لما هنا جاءوا عند السبحة هذه المسبحة، قالوا هذه ما تجوز. ليش؟ عند بعضهم قال طيب في أثر، ها في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى يعني رأى أحد النساء وتشبح بالحصى أنها كانت تستعين بها على العجل، فأرشدها إلى فعل الأفضل، ما قال لها. لكن اليوم العلماء يشددون كثير في السبعة. ليش؟ قالوا كيف شددتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش يعني ما شدد مثل هذا التشديد، وإنما أرشدها إلى ما هو أولى وأفضل. فليش أنتم ليش؟ قال لا، لأنها أصبحت شعارا. اليوم ما في حركة صوفية على وجه الأرض إلا لها شعار شكل المسبحة، الشاهد نايم والشاهد قايم والشاهد راسه على برة ولا راسه على داخل، سبحان الله. فهم إذا شاف يعرف أنه هذا صاحب الطريقة الفلانية من السبحة، يعرف إيش؟ يعرف طريقته وشيخه ووليه وكل شيء. فأصبحت المسابح هذه شعارا من شعارات أهل البدع. من هنا تغير الحكم وتشدد العلماء في الحكم وقالوا ما يجوز، ما يجوز. طب واحد يقول لك أنا أخذها ما أسبح فيها، بس كذا ألعب فيها، ها مروحة يسويها إيش؟ يسويها مروحة بالشكل. نقول له أيضا لا. لماذا؟ لأنك وافقتهم فيما هو شعار له. وهذا الباب المراد منه القياس. كل ما أصبح شعارا من شعارات أهل الشرك والأوثان والبدع والأصنام، المخالفة المخالفة مهمة، وإن كانت في الظاهر. وتقول لي ما نقصد، وإن كان بدون مقاصد بدون شيء، مجرد المخالفة مطلوبة شرعا. نعم. يقول السائل: شيخنا ما قلت بكلام الناس الذين في إعلاناتك إن خير منك وكافة القوية أمين مرشحكم فلان، دخلوا بالسياسة. المشكلة يا شيخ يعني لا شك من أقبح ما نرى ونقرأ الآن ابتذال أو امتهان نصوص القرآن والسنة. لكن هم تركوا السنة راحوا للقرآن على طول يا شيخ، ها راحوا للقرآن على طول في تحقيق أمور الدنيا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يعني كون الإنسان يعمل يعني عملا خالصا لله، لكن لا يبتغي به إلا إيش؟ حظا من الدنيا، أعوذ بالله، هذه جريمة. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء أول من تسعر بهم النار. أعمال، أعمال طيبة، أعمال جليلة، قرآن، ولكن هو ما يريد القرآن، هو يريد أن يصل إلى الكرسي أخضر ولا أحمر، ما أدري إيش يسمونه، مثل الكراسي يسمونها الخضراء، ما أدري إيش، ما حد منكم راح وشافها؟ بس تكتب في الجرائد أظن والله الخضراء، ما أدري في ذهني الخضراء ولا الحمراء واحدة منهم. فالشاهد لا شك هذه جريمة، أنا يعني اللي يعرف هؤلاء منكم يناصحون أنه إياك أن تستشهد بالآيات فيما تريد به منصبا من أمور الدنيا يا شيخ، ما يصلح. أولا فيها تزكير النفس، إن خيرا من استأجرت القوي الأمين، كيف تعرف نفسك؟ إن أريد إلا إصلاح ما استطعت، يعني سبحان الله ما جعله الله عز وجل من أقوال الأنبياء ومقاصد الأنبياء ونيات الأنبياء جاء إيش نزلها في نفسه، نسأل الله العافية. كيف تقارن نفسك بالأنبياء؟ بل كيف يعني جعلت نفسك في مصاف إيش أنت تريد إلا إصلاح ما استطعت، وأنت المنصب عندك عالم من كل شيء، ها؟ بل أكثر من هذا يعني عدة أيام في إعلان من أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، إن خير من استأجرت، يعني هو القوي هو الأمين، ما شاء الله الأمانة، ها؟ وكذلك وحملها الإنسان، أيضا اختراع جديد هذا في السنة هذه، وحملها الإنسان، شنو حملها بعد 4-5 أيام طلع المسألة، يعني حمل الأمانة، يعني هو، نسأل الله العافية. فالشاهد اللي منكم يعرفهم يناصحهم أن هذا من أقبح ما يكون والعياذ بالله، ها؟ نحن راح نشوف لك أي أمور أخرى يعني، ها؟ والشعارات كثيرة وال ها؟ نعم. تفضل. يقول السائل: هل دعاء أحد الدعاء يحمل غيره من باب الاسترضاء؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألم الذين يدخلون الجنة بدون حساب؟ أنهم كانوا لا يسترقون، فهل سؤال الدعاء من شخص صار يدخل في هذا الاسترضاء؟ ما يدخل، ولكن لا تتخذها سنة، لا تتخذها سنة، لأنها توردك المذلة وتورد صاحبك قصم الظهر يا شيخ. كل ما جيت تقول ادعي لنا وانت شيخنا وانت، بعدين راح تدمره يا شيخ، بعد مدة راح خلاص المسكين يصدق انت، فإياك تقصم ظهره وتذله نفسك، وكلا الأمرين خطيرين يا شيخ. يعني أنت ليش تذل نفسك يا أخي؟ أنت اجتهد، يعني هل هذا اللي بيدعي لك أحرص منك من حيث القلب على حصول هذه المنفعة ويشعر بالمضر اللي أنت فيها؟ ما في أحرص منك على نفسك منك يا كين، ما في أحرص منك على نفسك منك أنت. فأخلص الدعاء لله تبارك وتعالى، وإلا في الأصل جائز أن الإنسان يعني يطلب من أخيه أو من الشيخ والكبير السن والعالم يطلب منه الدعاء، لا شك، لكن لا تجعلها سنة وتداوم عليها، لأنها توردك المذلة وتورد صاحبك الهلاك والعطب. نعم. يقول السالف: مؤذن يقول يده بين الشفتين لا لدعائه بل للترحم إليه، لا يجوز صلاة هذا؟ وين يذهب للحسين؟ قل له وين رحت؟ وين راح؟ يقول يذهب للحسين، وين يذهب؟ هو في الكويت ولا في مصر؟ يروح مصر؟ ولا يروح وين؟ ولا يروح الأعراب؟ يقول إن رحت الأعراب أخاف عليك تموت، المشاكل كبيرة في الأعراب، وإن رحت مصر الحسين ليس في مصر، وبعدين الله عز وجل ما كلفك أنك إذا بغيت تدعو لإنسان أن تذهب إليه، خليك في بيتك يا شيخ وعند عيالك وبين أهلك، ها، وآمن في سربك وأهلك وولدك وادعو الله تبارك وتعالى، هذا الدعاء. أما أنك تروح الحسين ما هو في مصر، حط هذه في ذهنك جيدا، ها، وما كلفك الله عز وجل أنك كل ما تدعو لواحد وين تجري جري تروح له هجر، هذا أنت بعد كل أذان تقول إيش اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة، قول لا آتي سيدنا، دعاء، هذا دعاء. طب لما تروح كل شوية عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما شرع الذهاب. أما إذا كان يقصد أنه في مصر وأنه يتعنى يروح مسجد الحسين فقل له اتق الله ولا تدخل في هذا المكان لأنه ليس ثم حسين رضي الله تعالى عنه، وهذا المكان أو هذا المسجد يعني أنشئ على غير تقوى الله تبارك، هذا من المساجد التي أنشئت على غير تقوى الله تبارك وتعالى التي لا ينبغي لك حتى أن تصلي فيها فضلا عن أن تدعو الله عز وجل فيها. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.